بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب دلائل التوحيد والأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وبدأنا بالدليل الأهم والآكد، وقلنا التعويل الأساسي عليه هو دليل الفطرة، ثم بدأ في مجموعة من الأدلة تندرج تحت باب دليل العقل أو دلالة العقل على وجود الله تبارك وتعالى. ذكرنا أننا نلجأ للعقل في لإحياء الفطرة وإزالة ما عليها من صدأ، وإلا فالفطرة آكد وأثبت وأوضح وأقرب إلى جميع الناس من البراهين. الفطرة شيء ضروري بيجد الناس في قلوبهم، بينما البرهان يحتاج إلى نظر واستدلال، ثم أن البراهين البسيطة أقرب من البراهين المعقدة، وبالتالي البراهين اللي فيها ضرب أمثلة وآيات ونحو ذلك أفضل وأقرب من الكلام الفلاسفة الذي هو في النهاية لن يخرج عن هذه الأدلة البسيطة بعد إضافة نوع من التعقيد إليها. وطبعا يعني تجد بعض العلوم كأن التعقيد غاية مقصودة لذاتها، يعني ممكن في بعض الأمور تبقى هي صعبة في طبيعتها، ويعني يجب أنه يكون هناك محاولة لتبسيطها وتسهيلها وتقريبها إلى الأذهان. لكن كثير من المسائل التي يبحثها الفلاسفة ينقلونها من الوضوح والسلاسة الأصلية إلى تعقيد، وكأنه تعقيد متعمد، أو هذه طبيعة دراسات القوم. الأدلة إحنا الدليل العقل يعني تقريبا هو دليل واحد، ولكن تنظر له من زوايا متعددة، وأهم زاويتين هو دليل العناية ودليل الصنع أو الخلق أو بيسميهنا دليل الاختراع، وكلمة الاختراع لم ترد في الكتاب والسنة، فالأقرب أن نقول الخلق. ذكرنا في المرة السابقة دليل العناية، وهذه المرة نذكر بيتكلم عن دليل الاختراع على حد الاصطلاح الوارد في الكتاب. ستجد أنه الكلام تقريبا إعادة للي قلناه المرة اللي فاتت في دليل العناية، مع ذكر الفرق الطفيف اللطيف بين دليل العناية ودليل الخلق أو دليل الاختراع. يقول الدليل الثالث، والدليل الأول كان الفطرة، وعندنا على كده حوالي 25 دليل كلهم أدلة عقلية. الثاني كان أحد الأدلة العقلية دليل العناية، الدليل الثالث دليل الاختراع. يقول قال الحكيم ابن رشد: الطريق التي نبه الكتاب العزيز وعليها ودعا الكل من بابها، إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين. هنا ابن رشد بيأكد الكلام اللي احنا قلناه عدة مرات، احنا بنرجع إلى القرآن طالما أننا مؤمنين به لنرى كيف ساق الأدلة في مواجهة من لا يؤمن. طيب واحنا اللي ما امنش لسه بنقول له الدليل اللي في القرآن على انه دليل عقلي، نقول له هكذا نخاطبكم وهكذا نقيم الحجة عليكم وهكذا خاطبكم القرآن، لان ما ينفعش تقامت يعني تيجي الواحد ملحد او واحد غير مسلم وبعدين تقول له ايه تحتج عليه في مسألة ما بدليل موجود في القرآن. انت كده تبقى متخالف مقتضى العقل والمنطق، انك احتجيت عليه بحاجة هو لا يسلم بها. لكن انا لا، هنا احنا بنقول له الموجود في القرآن من طريقة مناظرة احنا بنقولها له على انها دليل عقل، بالنسبة له هو هي دليل عقل ايه مجرد. العكس بقى، عشان في هذه الازمنة الجهل والزندقة العكس تماما، وهو ان ما ينفعش واحد يقول انه مسلم. احنا وكررنا مرارا نحن يعني لا نتشوف لاخراج الناس من الاسلام ولا الى تكفيرهم، ونتصدى للطائرات التكفيريه، لكن اقول له خليك حتى منسجم مع نفسك. ازاي انت تقول انك مسلم وتقول القران كتاب يقبل النقد؟ طب انت يعني ايه كلمه مسلم عندك؟ ما هي مسلم يعني انت مما يعلمه جميع المسلمين، بل ويعلمه الكفار الذين يعايشون المسلمين. ان مسلم يعني عنده ابن القران كتاب مقدس لا يقبل النقد، وان هو كلام الله. فاذا انت تيجي تقول مسلم غصب عنكم، يا عم احنا مين قال لك ان احنا نكره انك تكون مسلم؟ احنا نتمنى ان يكون الناس جميعا مسلمين. ما بلاش حتة ايه غصب عنكم لكل واحد منهم بيطلع يقولها دي. انا مسلم يا سيدي، ما احنا حد نازعك في انك ما تكونش مسلم؟ حد قال لك ما تبقاش مسلم؟ لكن انت بتقول انك مسلم على الرحب والسعة، في ذات الوقت تيجي تقول القرآن كتاب يقبل النقد. التاني يقول انه مسلم ويريد ان يجعل الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختياري. طب انت منين جبت الكلام ده؟ انت مسلم اي تسلم لله عز وجل. طب اذا كان القران خاض انه نزل على اليهود والنصارى وخاطبهم بان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ده اللي بيقول ان شهاده محمد ان محمد رسول الله شهاده اختياريه، وانه ممكن يبقى مسلم شهاده ان لا اله الا الله. مش المسلمين بس اللي يزعلوا من كلامه، ده النصارى. روح كده قول للنصارى في واحد وصفكم بانكم مسلمين، واحد عطاكم هدية من عنده كده زي هدايا عيد الميلاد، وقال انه اكتشف ان الاسلام مش عايز منكم غير شهادة ان لا اله الا الله وانتم تشهدونها، وشهادة ان محمد رسول الله احنا مش عايزينها منكم، وانتم كده بقيتوا مسلمين. هقولوا احنا لو اردنا الاسلام لذهبنا اليه، لو اردنا الاسلام لنطقنا بالشهادتين، حتى الكفار يعرفون هذا. فالقضية هنا ان المسلم يجب ان يلتزم بالكتاب والسنه. ما ينفعش يجي واحد مسلم ويقول اصل حريه راي، اصل حريه ابداع. ما انت حريه رايك ابدتها من الاول، انت إن اخترت هذا الدين، اخترت انه من عند الله، فيلزم من هذا التسليم والانقياد. فمجيش بعد ما اقول لك انت خلاص امنت بهذا الدين وبعدين تقول لي بلاش نتكلم، زي بعضهم احيانا في بعض المناقشات يقول لك بس بلاش نتكلم بالكتاب والسنه. ما نتكلم بايه؟ لما يجي في مساله تثبت لي انها من جنس المباح، عشان برضه ما نخافش المسائل في بعض، ان الكتاب والسنه احلنا فيها الى علومنا الدنيويه، خلاص هنبقى مش اسمها ان احنا ابتعدنا عن الكتاب والسنه، لا، هيبقى ان اخذنا اذن، ان في اذن شرعي من الموضوع ده، الحكم الشرعي فيه انه مستوي الطرفين، اعمله ما تعملوش براحتك، او بما يبدو لك من دراستك في السنن الدنيويه. فساعتها يقول لا، ما هنا حتى الادب في الحديث، يعني حد مثلا يتكلم في طرق توليد الكهرباء، طرق الزراعه، فحد يقول الكتاب والسنه نقول له على العين والراس، مش نقول ما تجيبش على العين والراس، لكن ده من جنس المباح، ده مباح في الكتاب والسنه، مباح هذا وهذا، ده من جنس الامور الايه المباحه، وبالتالي خلاص احنا اخذنا الاذن في ان احنا نبحث فيهما وفق ما يهدينا الله ويوفقنا ده من ايه من امور الدنيا. فالذي لم يسلم بعد انت تحتجش عليه بالقران، انما تستفيد من طريقه القران في مناظرته وتنظره بهذه الايه الطريقه القرانيه. واللي التزم بالقران او قال انه مسلم ما ينفع، ومش هنقبل معاه يعني، حتى لو يعني مثلا على سبيل المثال ممكن اي مساله تشريعيه يجي واحد كافر ينظرك فيها، تعدد الزوجات، تحريم الربا، تحريم الخنزير، ما يعني اي امر مع الكافر، انا ممكن اناقشه من حق اقول له ده موضوع تشريعي وهو فرع على العقيده، فخلينا نتكلم في العقيده بس، من حقك تعمل، ويبقى ده طريقه جيده في المناقشه. انا والله الموضوع ده ما رحتلوش ابتداء، أنا الأول آمنت أن هذا الشرع من عند الله ثم سلمت بما إيه؟ بما جاء فيه. ومن حقك تقول له من باب إثبات الكمال التشريعي تقول له أناقشك عقليا في أن التشريع ده ثبت أنه يحقق المصلحة، مع الكافر ينفع تعمل كده. المسلم بقى ابتداء قبل ما نتكلم في المصلحة طب برضو ده من باب اطمئنان القلب، نتكلم في مصلحة التشريعات، لكن قبل كده مش انت مسلم؟ طيب يبقى ليس امامك الا انك تسأل الحكم ده ثابت ولا غير ثابت. ثابت خلاص تسلم، وبعد ما تسلم تقول طب يعني اذا كان في حرج لابد ان تزيله، نزيله بقى بالايه؟ ببيان الحكم والتشريع، ان المؤمن يجب عليه ان يسلم ويجب عليه ان يزيل الحرج. يبقى اذا وجد في نفسه حرج هو يسلم ابتداء، ثم اذا وجد في نفسه حرج يكل الامر الى عالمه لكي يزيل ذلك الحرج. طيب يبقى انا ابن رشد قرر معانا الموضوع احنا حفظناه خلاص، انا بكلم الملحد مش هبعد عن القران واروح للطرق الفلسفيه، حتى لو رحنا لها هنروحلها في الاخر خالص زي ما اتفقنا، بس هناخد من الايه؟ من الشرع طريقه مناقشه هؤلاء والايه ونناقشهم بيها على انها طريقه عقليه، عشان ما اقعش في تناقض ان اكون بحتج عليه بشيء لم يؤمن به بعد. طيب هو ابن رشد بيقول لنا انه استقرا يعني استعرض احد طرق استخراج القواعد من الايه؟ من جزئياتها. استقرا نصوص الكتاب العزيز التي تخاطب هؤلاء الذين يجحدون وجود الله تبارك وتعالى، فوجد انها تنحصر في جنسين. يبقى كده هو ابن رشد كان بيقول لنا الادله العقليه على وجود الله تبارك وتعالى ترجع الى اثنين رئيسيين، اللي هو اللي احنا قلناهم المره اللي فاتت، العنايه والخلق. احدهما طريق الوقوف على العنايه بالانسان وخلق جميع الموجودات من اجله، ولنسمي هذا دليل العنايه. يبقى هنا انت مش منشغل قوي بان الشمس لابد لها من خالق والقمر لابد له من خالق والزرع لابد ان هناك من ينبته، ده الدليل الثاني. وانا بقول لك ايه؟ بص له من زاويه ان كل ده مسخر للانسان، يبقى ده ابلغ، وقلنا ده يدلك على انه الرب وانه العليم الحكيم وانه الرؤوف الرحيم. لا ده دليل العنايه، ده بياخدك ابعد من اثبات وجود الايه؟ وجود الرب تبارك وتعالى. الطريقه الثانيه ما يظهر من اختراع جواهر الاشياء الموجودات، كما ذكرنا واستخدم هنا كلمه الاختراع، والاولى نقول كلمه الخلق، هيتكرر معانا في كلامه كلمه الاختراع، فتبقى عارف ان ايه الاولى منها كلمه الخلق او الابداع او الخالق البارئ المصور بديع السماوات والارض. دي الايه؟ الصفات اللي وردت في الكتاب والسنه في هذا المعنى، وهي اكمل واتم من كلمه ايه؟ اختراع. بفت اختراع الحياه في الجمادات والادراكات الحسيه والعقل، ولنسمي هذا دليل الاختراع. فاما الطريقه الاولى اللي هي العنايه تكلمنا فيها بالتفصيل المره اللي فاتت، فتبنى على اصلين. أحدهما أن جميع الموجودات التي ها هنا في الكون موافقة لوجود الإنسان، والأصل الثاني أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد، إذ ليس يمكن أن يكون هذه الموافقة بالاتفاق. يبقى الاول ان انت بتقول الله سبحان الله، الانسان محتاج ايه عشان ينمو؟ محتاج طعام. الطعام ده مكون من عناصر، العناصر دي تلاقيها موجوده في النبات وموجوده في الحيوان، الحيوان ده تلاقيه مذلل له ان هو يبقى يعني يقدر يقوده، يقدر يربيه، يقدر يذبحه، رغم يعني ضخامته ورغم كذا رغم كذا. الانسان تبص تلاقي في تركيبه انه لابد ان هو ينام، النوم دوت بتجدد فيه خلايا، بتجدد فيه نشاط، لو ما نامش تتعرض حياته للخطر. طب النوم ده بيحتاج تغييرات معينه في الكون، يلاقي الظلام ويلاقي حركه الكون من حول الانسان تعمل كده. ده طبعا الأطباء بيدخل في شيء أعمق شوية ويلاقي إفرازات مع الإنزيمات معينة وحاجات معينة ماشية مع الليل والنهار. تلاقي الإنسان اللي ظروف عمله مثلا تقتضي أنه يبقى سهران بالليل بيجي بينام بالنهار عشان يعوض، يشعر بالتعب والإعياء والإرهاق، لأن النوم المفيد هو نوم الإيه؟ نوم الليل. يعني سبحان الإنسان يعني مهيأ لهذا والكون من حوله مهيأ لهذا. فالأمر الأولاني بتقول أن كل ما ها هنا مهيأ لوجود الإنسان. طب إذا كان كده يعني وجود هذا الشيء بهذه الطريقة، لابد أن يكون الذي هيأه على هذا النحو فاعل قاصد لذلك مريد له. طبعا هنا يعني دي في النهاية التنطنة كلها حول نقد نظرية الصدفة اللي بيقولوا بيها الآخرين، أو النظرية اللا أدرية. أي حاجة بيهرب بيها، هو عايز يهرب من إثبات وجود مريد أراد خلق هذا الكون على هذا النحو. يعني تقول له طيب انت القضية هنا مش مجرد كما ذكرنا ان لكل صنعة صانع، ولكن بتقول هذه الامور مهيئة بطريقة معينة متناغمة متكاملة على اختلاف انواعها. يعني دي في عالم الحيوان ودي في عالم النبات، ودي الارض وتلاقي الارض فيها سهول وفيها جبال. طب دي للزراعة ودي لتثبيت الارض. طب ومياه البحر، ما المطر اصله جاي من مياه البحر، يعني البحر فيها الدنيا كلها متكاملة لوجود هذا الإنسان. وهذا التكامل من ولا بد من ورائه فاعل قاصد مريد في هذا. فأما كونها موافقة لوجود الإنسان، يبقى الدليل العناية مبني على مقدمتين. الأولانية أن كل الحاجات اللي موجودة أو يعني مقدمة ونتيجة في الواقع، إنه كل اللي موجود في الكون مهيأ للعناية بالإنسان، وإن احنا نأخذ من هذا إنه لابد أن الذي هيأه على هذا الصورة لهذا الإنسان هناك مريد، وهو الله تبارك وتعالى هيأه على هذه الصورة. يقول فأما كونها موافقة لوجود الإنسان فيحصل اليقين بذلك. القضية دي اللي عايز اللي يقول لا أنا اللي شايفها شايفها واللي مش شايفها يقول له طيب ممكن تتدبر معانا الليل والنهار والشمس والقمر فبيقول يحصل يقين بذلك باعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان، وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة له والمكان الذي هو فيه وهو الأرض، وكذلك تظهر أيضا موافقة كثير من الحيوان له والنبات والجماد وجزئيات كثيرة مثل الأمطار والأنهار والبحار وبالجملة الأرض والماء والنار والهواء، وكذلك كل هذا أيضا تظهر العناية، وكذلك أيضا تظهر العناية في أعضاء البدن وأعضاء الحيوان، أعني كونها موافقة لحياته ووجود كل مخلوق وأعضاء بدن موافقة متكاملة مع بعضها. يعني الإنسان إيه نوع غذائه، هتلاقي أسنانه وأضراسه متوافقة مع هذا، معدته متوافقة مع هذا، طب أكلات اللحوم مخالبه أنيابه معدته أكلات العشب هكذا، وكل ده يعني كل مخلوق على حدة، وفي النهاية أن كل ده موافق للإنسان هذا واضح جدا. ويقول وبالجملة فمعرفة ذلك أعني منافع الموجودات داخلة في هذا الجنس، ولذلك وجب على من أراد أن يعرف الله المعرفة التامة أن يفحص عن منافع الموجودات. يبقى ده دليل العناية اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت وأعاد الكلام عليه هنا في ثنايا في هذا في نقد الدرجد، وهو بيقول لنا ان احتجاج القرآن على المنكرين لوجود الله تبارك وتعالى يمكن ينقسم الى نوعين، اما الاحتجاج عليهم بما يسمى بدليل العناية او الاحتجاج عليهم بما اسماه دليل الايه الاختراع. قالوا اما دلاله الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كلي ووجود النبات ووجود السماوات، وهذه الطريقه تنبني على ايضا على اصلين موجودين بالقوه في جميع فطر الناس. يبقى رجعنا تاني للدليل الايه الفطر. والفطره قلنا تعرفها بصفة عامة غير ان هو الناس فطرت على التوحيد، ده المعنى اللي احنا تعلمناه من الشرع، لكن بصفة عامة الفطرة العلوم التي يجدها الناس موجودة في قلوبهم بطريقة ضرورية لا تحتاج لبرهان ولا تعليم ولا نحو هذا. طيب احنا ممكن الفطرة يحصل لها انتكاس او يحصل لها طمس، فالبرهان بيرجع تاني يكون من جزئيات من جزئيات الفطرة اللي لسه موجودة ولم تنتكس، يعيد منها صياغة الجزئيات التي حدث لها طمس أو تبديل. فبيقول في عندنا هنا كون أنه لا إن هذه المخلوقات تدل على وجود الخالق، وطبعا بيراعي أن في ناس انتكست عندهم الفطرة في هذا الجانب، وإلا ما كانش يبقى في كلام أصلا في الموضوع لو إحنا يعني سلم دليل الفطرة في هذا الباب. لهم طيب أنتوا عندكم في دليل الفطرة مازال قائم عندكم في أمرين. الأمر الأول أن هذه الموجودات مخترعة، يقول وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات، كما قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يبقى هو الإنسان شايف قدامه إن الحيوانات بتفنى ويولد غيرها وينشأ غيرها، وكذا النبات بينشأ ويكتمل. إذن الحيوانات اللي موجودة على ظهر الأرض الآن يبقى معروف إن دي بقى لها اللي بقى لها 20 سنة واللي بقى لها 50 سنة واللي بقى لها 100 سنة وجدت حيث لم تكن، يبقى فيش حاجة ايه، يبقى كل دي كل الحيوان والنبات المحيط بالانسان هو عارف انها ايه انها مخلوق او مخترعة، انها ما كانتش يعني ايه واستخدم منها كلمة مخترعة ليه عشان يفر ان هو يقول مخلوقة يقولوا لا لم نقر نحن بانها ايه ان لها خالق يعني، لكن هو يقول مخترعة يعني ما كانتش موجودة ثم وجدت. ده سر اختيار كلمة مخترعة، ان كلمة يكون المنازع معترف بها. قال له انت معترف ان الحيوان الحيوانات اللي حواليك دي والنبات اللي حواليك ده والكلام ده كله مخترع، يعني ما كانش موجود ثم وجد، ولا ده موجود منذ الازل؟ فطبعا يقول ما كانش موجود ثم ايه ثم وجد. يقول فان نرى اجساما جماديه ثم تحدث فيها الحياه، نعلم قطعا أنها هنا موجدا للحياة ومنعما بها، والله تبارك وتعالى. وأما السماوات يقول الحيوان والنبات قدامك أنت شايف أنهم ما كانوش موجودين ثم وجدوا، أعيان الحيوانات الموجودة وأعيان النبات الموجود. قالوا أما السماوات يعني دي بقى أنت أجيال البشرية بتيجي تلاقيها زي ما هي كده. قالوا أما السماوات فنعلم من قبل حركتها التي لا تفتر أنها مأمورة بالعناية بما هاهنا ومسخرة لنا، والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة. يبقى إذن هنا دخل شوية في دليل هو هيجيبه بعد كده صراحة، دليل الحركة إن الحاجات دي متحركة، فلا بد أن هناك من إيه من يحركها، متحركة بنظام معين ولمصلحة الإنسان أيضا في النهاية. وأما الأصل الثاني فهو أن كل مخترع فله مخترع، يبقى الاصل الثاني انها مخلوقه، مش هي انت بتقول كانتش موجوده ووجدت، يبقى فاضل بقى الجزئيه الثانيه تقول لابد انها لها ايه. هنا هو بيقر هنا العمليه انه بياخد الملحد بعيد عن القضيه اللي محدش شافها خالص. خد بالك اهميه هذا الامر، يعني هو الملحد عايز يجيبك فين؟ نقطه اصل الخلق، فانت ما شفتهاش زي ما هو ما شافهاش، فانت ما شفتهاش بس استدلت عليها بالوحي واستدلت عليها بالفطر، هو ما شافهاش وعايز ياخدك لحفريات ونظرية داروين زي ما قلنا والعك ده كله، ويظن ان ده شيء يثبت به حجة او برهان. لكن طب ما نروح ليه بعيد؟ ما خلينا نتكلم ان انت كل الحيوانات اللي عايشة معك، كل البني ادمين اللي على ظهر الارض، لان انت تقول ان هم كانوش موجودين قبل 200 سنة مثلا، لا اقول لك مش عارف اكبر معمر قبل 300 سنة كانش حد من البني ادمين دول موجود. الحيوانات الموجودة كذلك، النبات الامر ايسر من كده واقصر من كده، يبقى الحاجات دي لم تكن موجودة. ثم ايه؟ فما انت بلاش نتكلم، او مش القضية الرئيسية اصل الخلق، بقدر ما انت امامك كل يوم مخترع على حد تعبيره نشأ خلق جديد ينشأ. هل يمكن ان ينشأ هذا؟ يعني انت هتحل لي مشكلة او هتكلمني على اصل الخلق زمان، اتكلمك على دلوقتي على انواع هذه المخلوقات. الاصل الثاني ان كل مخترع من هذه المخترعات، كل نشأ لابد له من مخترع او لابد له من منشئ. قل فيصح من هذين الاصلين ان للموجود لكل شيء وجد فاعلا مخترعا له. وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات، يعني تمسك بقى الايه؟ الانسان، الحيوان، النبات وهكذا. ولذلك كان واجبا على من اراد معرفة الله حق معرفته ان يعرف جواهر الاشياء، ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات، لان من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يبقى هنا النظر في المخلوقات. وكذلك أيضا من تتبع معنى الحكمة في وجود موجود، وجود كل موجود، يعني معرفة السبب الذي من أجله خلق، والغاية المقصودة به كان وقوفه على دليل العناية أتم. لما يقعد يقول طب ده الموجود ده سواء أعضاء الإنسان، طب ليه الأصابع بهذا الطول؟ هل طب كان ممكن تتساوى؟ طب هل كان ممكن تبقى كلها طويلة؟ كان ممكن تبقى كلها قصيرة؟ طب الوضع ده أفادنا إيه في ذلك؟ هتقول سبحان الله، إذن الذي خلق وصور هذه الأشياء له من الحكمة البالغة. فلما تقعد تتأمل في كذا هيكون هذا يقينك بهذا الأمر أشد. يقول: أما أن الآيات المنبهة على الأدلة المفضية إلى وجود الصانع سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وهي منحصرة في هذين الجنسين من الأدلة، فذلك بين لمن تأمل الآيات الواردة في الكتاب العزيز في هذا المعنى. وذلك أن الآيات التي في الكتاب العزيز في هذا المعنى إذا تصفحت وجدت على ثلاثة أنواع: إما آيات تتضمن إثبات دليل العناية، أو آيات تتضمن التنبيه على دليل دلالة الاختراع، أو آيات تجمع بين الأمرين. فأما الآيات التي تتضمن دلالة العناية فقط، فمثل قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. بيقول لك هنا عظيم خلق الأرض، ولكن بيكلمك على أنت شفتش أن الأرض دي معمولة عشان خاطرك، ما شفتش أنها ممهدة من أجلك. والجبال أوتاد، يمكن إيه قلنا ان كل ما يتقدم العلم تلاقي دلائل يعني ينفتح ابواب اكثر في التأمل في هذه الادلة، ادلة العناية وادلة الخلق. ان حكاية ان الجبال اوتاد، طب والانسان استفاد منها ايه؟ لا، ما هي ايه؟ لولا هذه الاوتاد لمادت به الارض، ده العلم الحديث بيقول كده دلوقتي. لا، وان الجبال اوتاد ده هو دلوقتي بيصور بالقمر الصناعي، يلاقي كل جبل اصله في الارض، في بطن الايه؟ في بطن الارض كالوتد تماما. يبقى تعبير الوتد ده تعبير دقيق جدا على وضع الايه؟ مش كوم التراب فوق سطح الارض، ده حاجه وتد مستقل له جسم صخري، تركيبه معينه طلعت تصورها تلاقي ان ده حاجه كانها خلقت خلق مستقل، ثم ايه؟ رشقت كالوتد وصار تلتينها في باطن الارض والتلت هو اللي باين. فهنا لو اخذت الايات هذه على القدر الذي كان مشاهدا عندما نزل القرآن، المتأمل سيتأمل أن الأرض مهاد ليمشي ويزرع، والجبال أوتاد وحيبقى فهمها إلى حد ما، يعني أن الجبال يعني كأنه تعبير أدبي بليغ بيتكلم أن الجبل في رسوخه كالوتد في إيه؟ في رسوخه. لما تيجي بقى في العلم الحديث دلوقتي تلاقي لأن كلمة الجبال أوتاد بقت لها إدراك أعلى، وسبحان الله ده وتد مش تعبير أدبي لتشبيه الجبل في رسوخه بالوتد، ده وتد بجد، وتد بجد في شكله، صوره بالقمر الصناعي تلاقيه الوتد زي ما يبقى الوتد كده مرشوق في الأرض، والوتد في مهمته إن هو دوره مهمة الإيه؟ مهمة الوتد. طب هنا الآية مع أن أنت لو تأملت لازم ياخدك التأمل في عظيم خلق الله تبارك وتعالى، ولكن هي الآية بس كلمتك عن أن ده مهيئ للإنسان هذا التهيئ إلى قول وجنات ألفافة. يبقى كل دي كان بالآيات بتتكلم على مخلوقات في الكون بس بتتكلم على فوائدها للإنسان وكيف أنها ذللت للإنسان. فذا حي حي يبقى هنا إيه؟ أنت هتكلم المرحد تقول له والله إحنا بنقول أن الكون خالق، وهذا الخالق خاطبنا بأن نتدبر في أنه جعل الأرض بهذا وجعل الجبال أوتادا. أنت تدبرت في ده؟ لا ما تدبرتش، تأملت. فإذا مش محتاج أن يكون آمن بالقرآن عشان نقول له نحن نخاطبك ونحتج عليك بأنك تتدبر كيف جعلت الأرض بهذا وجعلت الإيه؟ الجبال أوتادا. طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر، من ضمن الشبهات احنا قلنا بيجي البعض عايز يصير شبهات على الوحي عشان يوصل ليه؟ الملاحدة عايزين يوصلوا للإلحاد، والعلمانيين عايزين يوصلوا للعلمانية. أقول لك عايز يطعن في الوحي بأي صورة عشان يفقد الثقة في الإيه؟ في الوحي. ولأن العلمانية نشأت في بلاد الغرب نتيجة صدام بين الدين والعلم، فكفر الناس بالدين، طبعا كان الدين في تحريف هو الذي تصدم المواضع المحرفة في هذا الدين هي التي تصدمت مع العلم. فمن ضمن الحاجات اللي دايما يثيروها شبهة حول الآيات التي تحدثت عن مد الأرض أو بسط الأرض، لكن الأرض طلعت كروية، وهذا نوع من التعسف الشديد جدا. لأن لو قلت ان الشرع اما ان تقول ان هو اشار الى كروية الارض في مواطن، واما من نكور الليل على النهار ونكور النهار على الليل، واما تقول انه سكت عنها، ولكن كون الارض مبهدة يعني انا النهاردة لما اجي اقول لك والله احنا يجي الحكومة ولا حاجة يعني تمتن على الناس او تعرض انجازاتها وتقول احنا مهدنا الطرق، يبقى كده غيرت كروية الارض. يعني هو هنا بيهرب من ان الاية، وده من ضمن الحاجات اللي تخليك تفهم يعني ايه دليل العناية. انا الايات هنا بتتكلم على ايه؟ كيف وضهي الكون للانسان، مش كده؟ يقول له الارض قدامك مبهدة منبسطة، مش ان الكرة الارضية، مش الكرة كوكب الارض على بعضه شكله عامل ازاي، لان الكرة الكبيرة جدا لما تاخد قطعة منها تبدو منبسط، ده انت عندك في حدود نظرك تلاقي نفسك مش شايف اي ايه، مش شايف الكرة دي. كان ممكن سطح الكرة هي كرة ويبقى كله جبال، انت عندك. عشان كده دايما اتقال الـ الـ الـ الـ الـ الـ المهاد في مقابلة ايه؟ في مقابلة الجبال. فانا بتكلم على طبيعة سطح الآيات لما بتمتن على الناس بطبيعة سطح الكرة الأرضية، إن في جبال لها وظيفة وفي أرض منبسطة لها وظيفة، مش بتكلم على شكل الكرة الأرضية، ده ملوش علاقة. أنت ممكن تجيب كرة وتخليها كلها ملساء تبقى كلها ممهد، يبقى سطحها كله إيه؟ ممهد. وممكن تجيب كرة وتخليها كلها فيها نتوءات. لكن الكرة الأرضية جعلها الله تبارك تعالى فيها الجبال وفيها الإيه وفيها المهاد وفيها الأودية، دي لها مصلحة ودي لها مصلحة. فطبعا هنا يتضح هذا. يقول ومثل أيضا من الآيات اللي فيها دليل العناية فقط مثل قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يعني هو هنا بيكلمك على السماء. شوف برضو الانتباه للآيات دي عظيمة جدا، ان انت السماء من وجهة نظر الانسان دورها ايه؟ هي يبقى فيها الشمس والقمر والضوء بتاع الشمس مختلف عن الضوء بتاع القمر، ويبقى فيها ايه سراج، يعني المقابلة هنا بين سراج وقمر منير، طبيعة الإضاءة بالنهار طبيعة الإضاءة بالليل، إضاءة معاها حرارة إضاءة معهاش حرارة إلى غير ذلك. الكلام كله الذي ينعكس على الإنسان من هذا الكون. فكأن القرآن بيرشدك إنك تنظر إلى عظيم رحمة الله تبارك تعالى بك وعظيم رأفة الله تبارك تعالى عليك، وإن أنت شوف كده عيش في الدنيا يعني وتأمل في هذا الكون يعني كيف هيئ من أجلك. ومثل قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول ومثل هذا في القرآن كثير. يبقى دي أدلة خلتك تبص للكون من زاوية تهيئته للإنسان، ده اللي هو مسميه دليل الايه العناية. يقول أما الآيات التي تتضمن دلالة الاختراع فمثل قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. أنا أتكلم على شوف عملية الخلق، عملية الإنشاء إزاي، والحياة يعني كيف يخرج الحي من الميت والميت من الحي إلى غير هذا. ومثل قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ومثل قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى. يقول أما الآيات التي تجمع الدلالتين معا فهي كثيرة أيضا بل هي الأكثر، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم تنبيه على دلالة الاختراع، وقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني هنا ساعات يقول الأرض مهادة الجبال أوتادا، فقارن بين الأرض والإيه والجبال، يعني قارن بين الأرض المستوية بين وبين الإيه الجبال. ساعات يقول الأرض فراشة والسماء بناء، فقارن بين ما تحتك وما فوقك. هذا تنبيه على دلالة العناية. ومثل هذا يبقى هنا يبقى مجموعة آيات يذكر فيها الخلق ويذكر فيها الغرض من الخلق أو مناسبة هذا الخلق للإيه للإنسان، فيبقى فيها دلالة العناية ودلالة الاختراع على النحو الذي سماها به. ومثل هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ففيها الخلق وفيها الإيه أحييناها وأخرجنا منه فمنه يأكلون. طيب شوف بقى مثلا الامتنان بالحب على وجه الخصوص، وكيف ان فعلا قواه من الغذاء الانسان الحب، ولا يمكن ان هو يعني او يصعب او ربما يستحيل ان يعيش الانسان بغير هذا. وقوله تعالى وتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأكثر الآيات الواردة في هذا المعنى يوجد فيها النوعان من الدلالة، فهذه الطريق وهي الطريق المستقيم التي دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده ونبههم على ذلك بما جعل في فطرهم من إدراك هذا المعنى. وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشارة بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إلى قوله قالوا بلى شهدنا. احنا قلنا عايزين لما نتكلم على من لا يؤمن بالوحي نفصل بين الميثاق وبين الفطرة. عندنا في الوحي ذكر الميثاق وذكر الفطرة، العلاقة بينهم ايه؟ ده خلاف بين العلماء اذا كان الميثاق كان في عالم الذر في وكانت الفطرة اثره، ام العكس، ام الميثاق المقصود بميثاق الرسل، والراجح هو الاول. ولكن احنا خلينا نتكلم على الفطرة اللي هو حاجة محسوسة عند الناس حتى لو مش محسوس عنده، ان من ضمن مقتضيات الفطرة او ان الفطرة فيها اثبات وجود الله تبارك وتعالى، فعلى الاقل عنده حاجات اخرى يقر بانها علم ضروري اضطراري يجد في نفسه ويجد كل الناس في انفسهم ويتفقون عليه. فيبقى كده سلمنا بان هناك شيء يسمى فطرة كما ذكر. يقول: ولهذا قد يجب على من كان يعني لعل يريد من كان همه او كده او غرضه الطاعة الله في الإيمان به مثل ما جاءت به رسله، أن يسلك هذه الطريقة حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله بالربوبية مع شهادته لنفسه وشهادة الملائكة له، كما قال تبارك تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن الدلالات الموجودات من هاتين الجهتين عليه هو التسبيح المشار إليه في قوله تبارك تعالى: ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقد بان من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصانع منحصرة في هذين الجنسين، دلالة العناية ودلالة الاختراع، وتبين أن هاتين الطريقتين هما بأعيانهما طريقة الخواص وطريقة الجمهور. يعني الطريقة دي تنفع مع الناس المتعمقة اللي لديها آلات التدبر في الجزئيات، اللي تعرف تقعد تكلموا عن ايه تشريح الجسم ووظائف الجسم، وتعرف تكلموا عن يعني دورة الماء في الكون، وتعرف تكلموا عن حركة الكواكب، واللي ينفع مع الدليل وينفع مع الإنسان اللي ما يعرفش من ده حاجة خالص، بس يشوف ان المطر بينزل ينبت الحب وينبت الكلأ، البهائم تأكل هذا الكلأ، وانت انسان يأكل الحب ويأكل لحم هذه البهائم، ويرى ان هو النهار بالذات لما يكون بقى، لو قلنا ان هو يعني ما عندوش كثير من معرفة هذه الامور، يبقى عنده على الاقل ايه، هتبقى حياته فيها فرصة لمشاهدة ان ازاي الشمس بتشرق وازاي مع اشراق الشمس هو محتاج النشاط ومحتاج، وازاي بتدب الحياة في الحيوان والنبات مع اشراق الشمس الى غير هذا. هذا دليل يناسب الخواص كما قال ويناسب العلماء، حتى لقد قال بعض العلماء ان الذي ادركه العلماء من معرفة اعضاء الانسان والحيوان هو قريب من كذا وكذا الاف منفعة. عد كل دول، وكما ذكرنا ده احد ابواب مناقشة الملاحدة، وفي كتب خاصة خدت المنحة دوت، العلم يدعو الى الايمان، الفيزياء ووجود الخالق، الله في عصر العلم، كتب كتير واخد السكة ديت، وبتقعد تتفنن في انها بتنقل الناس وتوريهم حاجات ما هم شايفينها. ليه؟ ويمكن كان قديما كما ذكرنا برنامج العلم والإيمان دكتور مصطفى محمود أيضا إيه فكرته المحورية، إنه ياخد الناس يوريهم حاجات لا يرونها من المختبرات أو من المعامل، سواء اللي بتكلم على الأحياء أو بتكلم على بعض القوانين أو الأسرار التي أودعها عز وجل في هذا الكون، ليدندن ان حول هذا الدليل، يدندن حول هذا الدليل على النحو الذي ذكر. يقول: فهذه الطريقة الشرعية والطبيعية، وهي التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب. والعلماء ليس يفضلون الجمهور في هذين الاستدلالين من قبل الكثرة فقط، بل ومن قبل التعمق في معرفة الشيء الواحد، فإن مثال الجمهور في النظر إلى الموجودات مثالهم في النظر إلى المصنوعات التي ليس عندهم علم بصنعتها، فإنهم إنما يعرفون من أمرها أنها مصنوعات فقط وأن لها صانعا موجودا. لما تيجي تلاقي واحد يعني مش دارس ميكانيكا أو كذا، يشوف السيارة قدامه فبيقول أكيد لها صانع، والصانع ده يعني عنده إتقان لصنعته أو كذا. اللي مهتم بالعلم يقول لا أنت يعني استنى، أو يعني بقى عندك في ناس عندهم هوايات موضوع السيارات ده، لك استنى أنت كده يعني تشوف مثلا كتالوج بتاع عربية، يعني أنت بتقلبه كده ده أنت كل سطر وقف عنده، ده بص دي فايدة فيها كذا، بص يعني ده في المصنوعات التي صنعها الإنسان فكيف بصنعة الخالق. فده الفرق بين العالم والعامي، ان العالم مفروض يبقى عنده تفاصيل كتير يقول لا استنى عند دي واستنى عند دي وانظر عند دي وانظر عند دي، لكن للأسف هذا لا يحصل. اللي بيحصل الناس تقعد تتأمل في المصنوعات التي صنعها الإنسان، ويقوم ده ينمي عندهم روح الإلحاد. هو الإنسان بيعمل كل حاجة، مع ان انت طبعا لما تتأمل في الحاجات اللي الإنسان عملها ضيف إليها ماشي، تأمل وتعجب. انت راجل عندك معجب بصناعة السيارات، ولما بتشوف عربية جديدة بتقعد تتأمل الخصائص الجديدة اللي فيها، تقول ما شاء الله، وايه دي ودي روعة ودي ايوة ودي كنت محتاجها ودي، ضيف اليها بقى والله خلقكم وما تعملوا. وسبحان الله، هو الكلام ده هو ده مخترع جديد مخلوق لله عز وجل، مش انه ليه؟ لانه المواد الخام بتاعته مخلوق، وفكر الانسان وصنعته اللي دخلت فقلبت الحاجات دي بالشكل ده مخلوق. فهذا كله ايه؟ خلق لله تبارك وتعالى. لكن طبعا ما حدش بيبقى عايزك تبص في دي، يعني لان للاسف الشديد اللي واخد زمام التقدم التكنولوجي الان هم اللي عايزيننا نبقى عايزين تشيع فينا روح الإلحاد. فبيبتدي عايزك تقعد تقول الإنسان، الإنسان عمل، والإنسان الغربي على وجه الخصوص عمل و و و، بحيث تنسى خلق الله تبارك وتعالى. لكن ده أقول لك ده هو خلق جديد لله سبحانه وتعالى، بل تتأمل في حكم الله تبارك وتعالى إن هذه المخلوقات الجديدة تخلق في الزمان المناسب لها، الناس يبقوا محتاجين العدد يزيد يكتشفوا الطاقة، مش أدوات النقل مش غايتها الحصان، بالك يعني عشان الناس اللي زعلانين قوي من الحصان والجمل احنا والكلام ده. هو الى الان لما بيجي يقيموا قدرات محركات العربيات بيقيموها بالحصان، الحصان ده حصان بجد يعني. هو اول ما عملوا السياره الميكانيكيه كان موتور صغير كده نفس شكل الحنطور، وموتور صغير كده فوق يمشي العجله الاماميه، وقالوا الموتور ده كان العربيه دي جرانها حصان. وبعدين طوروا قدرته فقالوا لا ده احنا عندنا مطور بيساوي حصانين. والى الان عاشت معاهم حته ايه تقدير الطاقه الميكانيكيه بالذات مواتير السيارات بالحصنه. حدش قال لهم بقى يعني هم الحصنه ولا الجمال، لا ده يتقال عندنا احنا بس، واحنا ما قلناش حاجه من دي يعني احنا سبحان الله. فالقضيه هنا يعني انه في الوقت اللي بدأ البشرية تتسع يمن الله عز وجل عليهم بأحصنة ميكانيكية تقوم تبقى تطور وهكذا. فهو علم، هي امور خلقها الله تبارك وتعالى، خلق أسبابها. أما خلق السيارة ذاتها خلق الطائرة يقدر الله عز وجل له موعده الذي ضربه الله سبحانه وتعالى له، وهذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى. لو كان المخترع اللي اخترع السيارة مسلم وأصر يقيم المطور بالحسنة كناش خلصنا، لكن هم ما فيش. أنا أذكر شفت إعلان عن سيارة سباق ضخمة جدا، فهم عايزين يعبروا عن قوة المطور، معرفش كان كام حصان، كان كتير قوي يعني، أجابوا حصانة فعلا في استاد وانطلقت مرة واحدة، يعني بيدي يقول للناس أن العربية اللي تحصليها دي بتساوي كل دول. طبعا ده هيعتبر من الراجل ده إبداع، لكن لو حد قالها أن الموسيقى بقى تخلف ورجعية. القضية هنا احنا دائما بنؤكد ان شرع الله تبارك وتعالى شامل وكامل واصلح لكل زمان ومكان، ولم يدعو احد قط ان الناس تقف عند نقطة معينة من خلق الله، لان ده خلق الله وده خلق الله، لكن تعامل مع كل خلق الله بالسنن الشرعية الواردة كما هو يعني معنى. اقول هنا بقى الحيثية الاخرى بعيدة، حيثية التدبر والتأمل، حتى لو انت السيارات الفارهة دي أخذت عينيك وصحرت عينيك، فقل سبحان الله، وقول برضو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، رغم أنفي من يعني من كره. تقول له ده بالعكس، ده هو أنت ربما أنت انتبهت أو الإنسان انتبه، بيطلع لو هو عايش في البادية حتى منتبه ان الله سخر له الخيل وسخر له الابل، لكن اللي سخر لك بقى ان الايه، ان انت تخترع الاله الميكانيكيه دي وسخر لك ادوات الطاقه دي، فلعله يكون محتاج شكر الله عز وجل ابلغ يعني. يبقى اذا الفرق هو هنا الجزئيه اللي هنتكلم فيها، ان الفرق بين الناس في عمق تأملهم في الكون. زي ما قلنا زمان، انت احنا الموضوع كله عبارة عن ايه؟ تثبيت ايمان المؤمن واقامة ومساعدة الملحد او لعله ان يهتدي، وليس افحامه في المناظرة، مش ده يعني ليس هو المقام الاول. فاحنا كده عرفنا ان التأمل التدبر في ملك السماوات والارض عبادة، انه بيعمق الايمان، فمطلوب انه حتى لو انت حصل لك نوع من انواع لو انت اكثر تدبرك وتأملك في المصنوعات البشرية، فتأمل في انها مخلوقة لله تبارك وتعالى، وتأمل في تيسيرها للانسان بيتم ازاي وفي اي وقت ونحو ذلك، حتى ممكن تعكس تقول ماذا لو ان البشرية وعددها كان لسه صغير قوي، كان معاها الادوات الحديثة دي، هل كان ممكن تنمو بهذا النمو ولا لا؟ يعني ممكن يعني ممكن تعكس كده وتقول ماذا لو، تتدبر وتتأمل تقول ان كل حاجة في معادها كانت مناسبة جدا وفي منتهى الحكمة على النحو الذي ذكر. واما مثال الدهرية، يعني عندنا ايه، بيقول لك في مصنع يعني منتج معين او آلة معينة، العامي بيقول اكيد حد صنعها، اللي عارف تفاصيلها لا بيتعمق، ما بيوقفش عند هذا. يعني بيقول فانهم انما، يقول على العامة، فانهم انما يعرفون من امرها انها مصنوعات فقط وان لها صانعا موجودا. ومثل العلماء في هذا مثال من نظر المصنوعات التي عنده علم ببعض صنعتها وبوجه الحكمة فيها، ولا شك أن من حاله من العلم بالمصنوعات هذه الحال هو أعلم بالصانع من جهة ما هو صانع من الذي لا يعرف من تلك المصنوعات إلا أنها مصنوعة فقط. لك فرق بين اللي شاف عربية كده وسكت وبين اللي هو عنده هواية أو عنده علم بقى وخبيره، على لا استنى وقف شوية كده واعرف الخصائص الجديدة الموجودة في العربية دي، واعرف اللي ايه إلى غير ذلك. وأما مثال الدهرية هذا مثال العامة ومثال الإيه؟ العلماء. وأما مثال الدهرية في هذا المثال الذين جحدوا الصانع سبحانه وتعالى فمثال من أحسن مصنوع أو من وجد مصنوعات فلم يعترف أنها مصنوعات بل ينسب ما رأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذي يحدث من ذاته. ده كله كان كلام ابن رشد كذا وإيه كل الكلام من أوله لآخره منقول من ابن رشد قال انتهى كلام يعني. وبالتالي برضه دايما هتكرر معاه ولا نمل من التكرار. وانت هتيجي عند العربية كمثال يعني واحد قال اكيد لها صانع قالك لا اصبر انا عايزك تعرف الصانع ده دي شركة كذا مش شركة كذا التعبانة شركة كذا دي عاملة لك ايه بقى في نظام الفرامل وعاملة لك ايه في نظام مش عارف ايه وعاملة لك ايه في نظام ايه وعاملة لك رفاهية ايه ما تقابل بتعديش كده ما ينفعش تيجي عند العربية دي كده وما توقفش عندها. وده هيبقى هو بقى الملحد ده مثاله في العربية دي وفي الطيارة دي وفي الصاروخ ده وفي العجلة دي وفي كل حاجة. يلا حاجات حديد طلع من بطن الأرض صهر نفسه وقوى نفسه وعمل نفسه هنا حديد صلب وهنا حديد مطاوع وهنا ألمونيوم وهنا فايبر وهنا كذا ولزقوا ببعض طلعت العربية دي وطلعت غيرها وهكذا. مثاله دايما في كل الحالات دي هذا المثال الذي لا يرضاه عاقل لنفسه هو مش هيرضى لنفسه طبعا في هذه الأمثلة أن كان للأسف يرضى لنفسه في الايه في الكون الذي هو أعمق من هذا. الأدلة العقلية زي ما اتفقنا هي كلها نوع من التفنن في التكرار هذا الدليل بعبارات مختلفة ليحصل إشباع للنفس إنها تبقى على يقين وعلى ثقة بما بالنفس المؤمن ويحصل نوع من إجبار الملحد إنه يرجع لفطرته تاني إن كان يريد الإنصاف إن كان ينصف نفسه. ذلك يبقى خلصنا أهم دليلين عقليين هما دليل العناية ودليل الخلق أو هو سمى الاختراع. وقلنا رغم أن كلمة الاختراع مش موجودة في كتاب السنة دليل الخلق أو يعني لعله يكون أفضل سواء جاب كلمة اختراع عشان تكون مقبولة عند المخالف أن المخالف مش عايز يسميه أنه مخلوق عايز يسميه أنه لإناه لإناه فيقول طبق يعني كان المهم أنك معترف أنه إيه وجد بعد إذ لم يكن ماشي. وطبعا الطبيعي أن يعترف أنه لم يوجد إلا بخلق خلق يعني باقي الأدلة العقلية نستكملها في المرافقة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.